وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع صحيح الإمام مسلم وكتاب الفتن وأشراط الساعة. وقلنا إن الإمام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى من علماء القرن الثالث المفضل، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد توفي الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى سنة 61 و200 من الهجرة. وقد جمع هذا الكتاب وهو الصحيح، والذي يعتبر يعني ثاني كتاب صحيح ألفه البشر، وذلك أن أعظم كتاب هو كتاب الله جل وعلا، ويأتي بعده على قول جماهير أهل العلم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وقد ذهب بعض العلماء على تقديم مسلم على البخاري. على كل حال، المهم أن صحيح الإمام مسلم كله صحيح باتفاق أهل العلم، ما عدا أحرف كما ذكرنا يسيرة، وما عدا أحاديث اختلف فيها وهي قليلة جدا، وإلا فقد اتفقت كلمة أهل العلم على تسميته بالصحيح كما سماه الإمام مسلم بن الحجاج. وإذا أطلق قيل وفي الصحيح كذا، فإنما ينصرف إلى البخاري ومسلم. وإذا قيل في الصحيحين فهما البخاري ومسلم، وإذا قيل متفق عليه فهو بين البخاري ومسلم، وإذا قيل رواه الشيخان فهما البخاري ومسلم، وهكذا. وصلنا إلى باب ذكر الدجال وصفة ما معه كما بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور، وذكره للدجال بأنه أعور، بينا أن أهل العلم ذكروا أن هذا علامة على أن هذا الرجل كذاب وليس برب، فلو كان إلها ما كان أعور، وهو قد خلق الخلق يعني فأحسن خلقهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وخلقه في أحسن تقويم، فكيف يكون الخالق بأحسن تقويم هو أعور؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ثم الأمر الثاني، وهو أنه مكتوب بين عينيه كافر، يعني في مكان الجبهة مكتوب كافر، وهذا لا يمكن أن يكون ربا، وهو لا يستطيع أن يزيل هذه عن جبهته، وأنه مكتوب بين عينيه كافر. وذكر أهل العلم أن الأمر الثالث هو أن الدجال يدعي أنه الله، وأنه يراه الناس ويلتقون به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنكم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فلا يمكن أن يكون إذن الدجال ربا. قوله: ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. أعور العين اليمنى، وجاء في بعض الروايات اليسرى، وهذا يكون يعني خطأ من بعض الرواة. على كل، المسيح سمي المسيح وسمي المسيخ، له لقبان المسيح والمسيخ. أما المسيخ بالخاء لأن خلقته ممسوخة فقيل له مسيخ مسخ، وأما المسيح لأنه ممسوح العين، لأنه ممسوح العين فقيل له المسيح. وتطلق كلمة المسيح على عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقال له المسيح عيسى بن مريم. والمسيح هذا لقب لعيسى صلوات ربي وسلامه عليه، قيل لأنه كان يمسح الناس فيشفون كما جاء في قول الله تبارك وأبرئ الأكمه والأبرص، فكان يمسح على الأعمى أو الأبرص فيشفى. وكذا قيل له المسيح لأنه ممسوح القدم، يعني قدمه في أسفلها متساوية فقيل له مسيح. وقيل المسيح لأن من السياحة لأنه يسيح في الأرض كلها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال المسيح قلنا يكون لقبا طيبا لعيسى ويكون لقبا خبيثا للدجال، وأما المسيخ فهو لقب خاص بالدجال. نعم. قال كأن عينه عنبة طافئة، يعني ناتئة، عنبة ناتئة جاحظ العين، هذا الدجال. قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء أي تحويل الإسناد، وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كاف فراء. قوله إن الدجال أعور هذا واضح وجاء في مجموعة أحاديث، وقوله إن ربكم ليس بأعور أخذ أكثر أهل العلم من هذا الحديث إثبات العينين لله تبارك وتعالى، لأنه قال عن الدجال إنه أعور ثم قال إن ربكم ليس بأعور، وقد ثبت صفة العين لله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، لكن عدد الأعين كم عين لله تبارك وتعالى، فهذا إنما أخذ أهل العلم من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فقالوا إذا كان ليس بأعور ففيه إثبات العينين لله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل طيب لماذا لا نتوقف عند عينين، لماذا لا نزيد ثلاثة أعين أربعة أعين خمسة أعين ستة أعين، من أين لكم إثبات العينين؟ نقول هذا الذي فهمه علماء السلف من هذه الأمة، وقد نقل الإجماع بعضهم كابن خزيمة وغيره على إثبات العينين لله تبارك وتعالى فهما من هذا الحديث في قوله إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. على كل حال هي مسألة يعني أهم شيء فيها هو إثبات صفة العين الله تبارك، أما عدد الأعين فهذا ظاهر من حديث أنس وابن عمر أن الله له عينين سبحانه وتعالى. قال مكتوب بين عينيه كافراء، وفي رواية تأتينا يقرأها مؤمن وكافر أو يقرأها كاتب وغير كاتب، يقرأ هذه الجملة أو هذه الكلمة كافراء، الكاف لوحدها والفاء لوحدها والراء لوحدها. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء أي كافر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كاف فراء، يقرأها أو يقرأه كل مسلم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنا أعلم بما مع الدجال منه، أي يعلم ما مع الدجال أكثر مما يعلم الدجال نفسه. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، يعني اللي يشوفه يشوفه نهر أبيض، واللي يشوفه يشوفه نارا تأجج. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة حاء تحويل الإسناد، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلك. قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم معه يعني ماء أبيض رأي العين ونار تأجج رأي العين، يعني أنت تراه يخيل إليك أنه نار وهو ماء، يخيل إليك أنه ماء وهو نار، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لكنها لا تسعى. فرأي العين شيء وحقيقة الأمر شيء آخر، ولكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإما يدركن أحد منكم هذا الأمر فليأتي الذي هو نار رأي العين فليطأطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد، من يفعلها؟ ليس كل أحد، وذاك الإنسان لا يتمنين هذا اليوم، لا يتمنين إنسان لقاء الدجال بدعوى أنه سيطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم ترون اليوم أن كثيرا من الناس، وقد يصاب منا بعضنا بهذا، أنه يدري أن هذا الشيء حرام لكن يقول: لا أستطيع، صح حرام لكن نفسي لا تطيعني، وغير ذلك من الأمور. فقد يأتي هذا اليوم والإنسان يأتي إلى الماء الأبيض ويأتي إلى النار التي تأجج، فيقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إيتي التي هو نار، يقول له: نار. هذا إذا صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا رد الحديث فأمره واضح، لكن إذا صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يجرؤ أن يأتي إلى النار ويطأطئ رأسه فيها؟ هذا لا يفعله إلا من كان إيمانه قويا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما من كان إيمانه ضعيفا فلا يملك هذا. وإن زعم الآن في الدعة والراحة أنه يفعل ذلك، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا، لكن القصد أن الإنسان وإن ادعى هذا ف يعني الكلام شيء والواقع شيء آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الخبر كالمعاينة. موسى عليه الصلاة والسلام أخبره ربه تبارك وتعالى أن بني إسرائيل عبدوا العجل لم يلقي الألواح، نعم غضب تضايق، لكن متى ألقى الألواح؟ لما رأى أن الناس قد عبدوا العجل ألقى الألواح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، وهو معنى الخبر جاءه من الله، سبحانه وتعالى، لكن المعينة غير. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. فعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى الثبات والسلامة، وأن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. قال إمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال: انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال أي حذيفة: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. قال عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة، يعني أيضا أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط حذيفة. قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حجر: حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم ابن أبي هند عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما الذي ترون أنه نار فهو ماء، وأما الذي ترون أنه ماء فهو نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يعني لو لم يقل هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول واكتفى بقوله لا أنا أعلم من الدجال بما معه، قال هذا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية ممكن، لكن طالما أنه عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد حسم الأمر. قال إمام مسلم: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. بعض أهل العلم يرى أن الجنة والنار التي للدجال هما النهران، يعني النهر الذي هو ظاهره ماء هو النار، والنهر الذي ظاهره نار هو الجنة. هذا بعض أهل العلم يرى، وبعض أهل العلم يرى أن الجنة والنار التي عند الدجال غير النهرين اللذين عند الدجال. قال إمام مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع نواس بن سمعان الكلابي حاء أي تحويل الإسناد. وقال مسلم: وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع، وفي رواية فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا أننا يعني نشك بوجوده، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداتا يعني الفجر أول الصبح، فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفض ورفع، قال أهل العلم تحتمل معنيين: خفض ورفع أي خفض من شأنه ورفع من شأنه، أما تخفيضه له من شأنه فتحقيره، وأما ترفيعه من شأنه فرفع شأن فتنته، وأنها من أعظم الفتن. ولذا قلنا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال لعظم فتنته، وإنها من أعظم الفتن التي تصيب الناس في هذه الدنيا. فيكون التخفيض والترفيع، ترفيع فتنته وأنها شديدة وخطرة وضارة، وتخفيض شأنه بأنه حقير عند الله تبارك وتعالى، وإن ادعى أنه إله من دون الله جل وعلا. أو يكون المعنى فخفض ورفع، أي من صوته وطريقته في الكلام لجذب الانتباه، يعني يرفع صوته ثم يخفضه، ويرفع صوته ثم يخفضه صلى الله عليه وسلم. فهذا أي معنى خفض ورفع، إما خفض ورفع من صوته وطريقته في الأداء، وإما خفض ورفع أي من شأن الدجال. قال غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا أخاف عليكم أشياء أعظم من الدجال، وقد بينها صلى الله عليه وسلم في حديث يأتي أن أخشى عليكم الأئمة المضلين أكثر من الدجال. وذلك الدجال فتنته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. بينما فتنة الأئمة المضلين فهي على طوال الزمان، وانظر كم يضلون من الناس ويضيعون من البشر. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أمته الدجال، ولكن أيضا يقول لهم هناك فتن أخرى غير الدجال، ومنها فتنة الأئمة المضلين. ثم قال يعني مهونا عليهم الأمر، إن يخرج وأنا فيكم أنا حجيجه، لا تخافون، طالما أنا موجود إذا خرج أنا أواجهه، أنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، كل واحد يدافع عن نفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه شاب قطط. قطط قال أهل العلم يعني شعره جعد، والجعودة نوعان، هناك يقول شعر جعد ولكنه جميل، والقطط هو الشعر الجعد القبيح، يعني يقول شعر قطط أي شعر جعد قبيح. قال إنه شاب قطط، عينه طافئة أي بارزة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. هذا رجل اسمه عبد العزى ابن قطن، يقول يعني هذا أقرب الناس شبها بالدجال، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق. خلة قيل منطقة بين الشام والعراق، وقيل خلة أي مثل الخلال وهي الفراغ، يعني ما بين البلدين، ما بين البلدين، في الخلة أي في الفراغ الذي بين البلدين بين الشام والعراق. وقيل حلة بالحاء واللام والهاء، لام مشدد والهاء، حله أي محله الذي يحل به، حله أي محله الذي يحل به، ولكن المشهورة خلة. وقد ذكر أكثرهم أن المقصود بين البلدين، الخلة التي الفراغ الذي بين البلدين بين الشام والعراق. قال فعاث يمينا وعاث شمالا، عاث بمعنى أكثر الفساد، يعيث في الأرض يكثر الفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، كم يلبث في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. هذه المسألة وهي مسألة أقدر له قدره بالنسبة للصلاة، يعني هم يسألون يقول هذا اليوم الذي كسنة نصلي أيضا 5 صلوات كاليوم العادي هذا الذي هو 24 ساعة وذاك اليوم الذي كالسنة، كيف نصلي؟ كيف تكون طريقة الصلاة؟ قال اقدروا له قدره. قال أهل العلم ومعنى اقدروا له قدره أي احسبوها حسابا. الآن مثلا كم بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؟ كم ساعة؟ من 3 إلى 12، خلنا نقول 3 إلى 12، خلوا الكسور، ها؟ 9 ساعات. طيب يقول إذن صلوا الفجر ثم بعد 9 ساعات صلوا الظهر، ثم بعد 3 ساعات زين أو 4 ساعات صلوا العصر، ثم بعد 5 ساعات صلوا المغرب، ثم بعد 1.5 ساعة صلوا العشاء، ثم بعد 6 ساعات صلوا الفجر، وهكذا. فيقدر له قدره، يقدر له قدره. والآن يعني في زماننا هذا في مسائل قريبة من هذه، في بعض بلاد أوروبا الآن تأتيهم أوقات يقصر فيها الليل، يصير الليل قصيرا جدا ويضمحل تقريبا أو يختفي وقت العشاء. الآن عندنا وقت المغرب متى يبدأ؟ بغروب الشمس. متى ينتهي وقت المغرب؟ متى ينتهي؟ متى يدخل العشاء؟ لا لا لا، غروب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر وجاءت العتمة دخل وقت العشاء، ثم يستمر إلى أن يدخل وقت الفجر. في بعض بلاد أوروبا الآن في هذه الأيام بالذات ما في وقت عشاء، يعني يؤذن المغرب ثم لا يغيب الشفق الأحمر حتى يدخل وقت الفجر. يعني يؤذن المغرب الساعة 11 أو 10:30 الآن، ويظل يعني الشفق الأحمر إلى أن يؤذن الفجر الساعة 3:30. فوقت العشاء معدوم عندهم، غير موجود وقت العشاء. حتى إن بعض الدول هناك تجمع بين المغرب والعشاء بحكم أنه ما في وقت عشاء أصلا، فيجمعون بين المغرب والعشاء. والأظهر والعلم عند الله تعالى أن يقدروا له، يعني يصلون المغرب ثم ينتظرون 1.5 ساعة كما هي العادة بين المغرب والعشاء، ثم يصلون العشاء ولا يجمعون بين المغرب والعشاء. على كل حال المقصود أن في وقت الدجال سيكون هذا، أنه يكون يوم مدته سنة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة أداء الصلاة، قال اقدروا له قدره. فتصلى كم؟ 365 يوم في 5 صلوات. يلا وين أهل الحساب؟ أفا لا تطلع حاسبة. 305 يلا 300 في 5، ها 1500. طيب و65 في 5 كم؟ 325. وهناك 1500، يعني 1825، يعني يصلون 1825 صلاة في يوم واحد. ضاق خلقكم، شنكم انتم اللي بتصلون فيكم؟ يصلون 1825 صلاة في يوم واحد، صلاة سنة كاملة، لأن اليوم طويل جدا يمكن الواحد ما يتصور. لكن لعل هذا تهيئة ليوم القيامة الذي هو يوم ليس بعده ليلة أصلا. على كل حال هو يوم طويل يصلون فيه 1825 صلاة في يوم واحد، يعني كل فرض 365 مرة، الفجر 365 مرة في هذا اليوم، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. وكذا الأمر بالنسبة لليوم الذي هو كشهر واليوم الذي هو كجمعة، يقدر له قدره. نعم. يقول قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، قال اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، أي الدجال، طالك الغيث استدبرته الريح. صور غيث وتدفعه الريح، يعني المطر تدفعه الريح، كيف يأتي قويا؟ يقول هكذا اندفاع الدجال، فيأتي على القوم فيدعوهم أي إلى دينه وإلى كفره، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هنا يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، وفي رواية يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها. كل هذه الأمور خوارق، يعني ما تحدث عادة للناس، هذه خوارق. ولذلك بعض الناس يخطئ يقول فرق بين النبي وغير النبي أن النبي معه معجزة وغير النبي ليست معه معجزة، والمعجزة هي إيش؟ أمر خارق للعادة. طيب هذا الذي مع الدجال أيضا أمر إيش؟ خارق للعادة، لا يحدث عادة. فقال أهل العلم الخارق للعادة قسمان، إما أن يكون أو ثلاثة أقسام، خلنا نقول إما أن يكون نبوة، وإما أن يكون كرامة، وإما أن يكون استدراجا. فللنبي تكون خوارق العادات علامات على النبوة، وللصالحين خوارق العادات إكرام من الله ويسمى كرامات الأولياء، وللفاسدين من السحرة والمنجمين والكفرة والدجالين وغيرهم خوارق العادات بالنسبة لهم استدراج من الله تبارك وتعالى. قال فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا. سارحتهم اللي هي الغنم والإبل تأتي يعني شبعانة من نبات الأرض، وأسمنه ضروعا أي من اللبن، وأمده خواصر، يعني أيضا كلا تدل على إيش؟ شبع، يعني الأرض تنبت. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يرفضونه، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. شوف الابتلاء، كما قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. وذاك بعض ضعاف الإيمان عندما يأتيهم الدجال ويدعوهم فيرفضون، ثم يجدون الأرض التي قومه استجابوا له كيف ضرت وشبعت دوابهم وكذا، ثم يرى الأرض التي رفضته كيف أنها أمحلت، وهذا ضعاف لمن يتبعونه والعياذ بالله، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ويمر بالخربة، الخربة الخرابة، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني قطعان النحل، هذه الأعداد الكبيرة من النحل التي تتبع الملكة أو الملك تتبعها كذا، يقول هكذا تتبعه الكنوز. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. هنا لم يفصل حال هذا الشاب، وسيأتي إن شاء الله حديث يبين لماذا قتل هذا الشاب. قال فيقطعه جزلتين أي قطعتين، رمية الغرض يعني بعضهم قال في تقديم وتأخير، أي فيضربه بالسيف رمية الغرض فيقطعه جزلتين، يعني أراده جزلتين فقطعه جزلتين. ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه، يعني بعد أن ينقطع هذا الشاب نصفين يقول له قم، فيقوم مرة ثانية شاب كما كان. قال فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، يعني هذا وقت نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه، طبعا مهرودتين ثوبين، بين مهرودتين بين ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطره، أي سقط منه يعني شيء من رأسه وهو كما يأتي مثل الجمان، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان اللؤلؤ، جمان كاللؤلؤ، الجمان اللي هي قطع الفضة كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي ريح نفس عيسى، من يجد الكافر يموت. قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه صلوات ربي وسلامه عليه. قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، يعني عيسى يطلب الدجال فيدركه عند باب لد في دمشق فيقتله هناك. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يعني بعد أن يقتل عيسى الدجال قوم يأتون إلى عيسى عصموا من الدجال، يعني ما أصابتهم فتنة الدجال. فيمسح عن وجوههم، أي عيسى عليه الصلاة والسلام، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. الله أكبر. فقضية الذي يثبت عندما يخرج الدجال ولا يتبع الدجال، هؤلاء لهم فضل عظيم عند الله تبارك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلما أحسنوا بثباتهم على الحق وعدم متابعتهم للدجال يأتون لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيمسح على وجوههم صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. قال أهل العلم يمسح على وجوههم أي كأنه يدعو لهم، أو يمسح على وجوههم أي يمر يده على وجهه على وجه هذا الرجل فيرى الرجل درجته في الجنة، أي كأنه أزال شيئا عن وجهه حتى يرى مكانه في الجنة. قال ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك أي عيسى مع هؤلاء الناس، إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. شوف الفتن شو متتابعة. وإذاك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عن علامات الساعة والفتن، قال كالمسبحة إذا انقطعت تتابعت حباتها. أبدا، شو المسبحة إذا انقطع تسقط حبة حبة ولا تذهب كلها هكذا؟ تذهب بسريعة. كذلك هذه الفتن والعياذ بالله خاصة الكبرى، إذا ظهرت واحدة تبعتها أخواتها، بمجرد أن انتهى الناس من فتنة الدجال وقتله عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، أوحى الله إلى عيسى أن خرج قوم لا يدان لك بهم، أي لا تستطيع أن تقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني يهرب بعبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، هؤلاء الذين أخبر الله عنهم، وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل طريق يأتون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخر فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. شوف هذا يدل على كثرتهم، يعني قد لا يتصور الإنسان عدد هؤلاء، أنهم يمرون على بحيرة طبرية فأولهم يشربون من هذه البحيرة، آخرهم يمرون وإذا هي أرض جرداء، فيقول سمعنا أن هنا ماء. إلى هذه الدرجة من شرب الماء؟ أوائلهم. لا يعني هذا أن الواحد يشرب تانكي ولا يشرب يعني كمية، لا، المقصود أنه عددهم كبير جدا فيشربون هذا الماء حتى يأتي آخرهم فيقول سمعنا أن هنا ماء، وليس الأمر كذلك، وإنما شربه أصحابهم. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد ويهلك 999، حتى إن أصحاب النبي خافوا فقال لي ومن منا الواحد؟ إذا كل ألف يمرون، هم يعرفون عدد الناس الذين يعرفونهم من كفار مكة، من أهل اليمن، من العراق، يعني هؤلاء الذين يعرفون، يعني كم عددهم؟ ليست بالأعداد الكبيرة، يعني لم يطلعوا على باقي المخلوقات كما وقتنا هذا الآن، يعني عرفنا أعداد الناس وغير ذلك من الأمور والإحصائيات وكذا. فقال ومن منا الواحد؟ إذا كان كل ألف يهلكوا كلهم إلا واحد، من منا هذا الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكم الواحد، ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا يدل كما قلت على أن أعدادهم رهيبة جدا. قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني من كثر الجوع والحاجة رأس الثور ب100 دينار ولا يباع رأس الثور. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل، يرغب يعني إلى الله، يعني يرغبون إلى الله بالدعاء، يدعوننا رغبا ورهبا، أي يرغبون إلى الله بالدعاء. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، حشرات صغيرة جدا. وهذا يبين لنا أن الله تبارك وتعالى يحتقر هؤلاء العباد، مع أنهم يعني يرون أنفسهم يعني قد عظموا، حتى إنه جاء في مسند أحمد أنهم بعد أن يعني أن يمروا على بعض البلاد ويقتلوا أهلها ويبيدوا خضراءهم يقولون: قتلنا أهل الأرض فلم يبقى إلا أهل السماء. غرور، وقتلنا أهل الأرض ولم يبقى إلا أهل السماء، فيرمون بالنبال إلى السماء فيسقطها الله لهم حمراء فيها دم. ابتلاء، من إن الله ليملي للظالم، فتنزل حمراء فيقولون: وقتلنا أهل السماء. خلاص وصل الغرور يعني أقصاه، عندها كأن الله يقول لهم: خلاص انتهيتم الآن، وصلتم أقوى شيء عندكم، أريكم قوتي. فيرسل عليهم النغف، حشرات صغيرة جدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حشرات، لم يرسل جبريل، لم يخسف بهم الأرض، لم يسقط عليهم السماء، لا لا لا، أرسل عليهم النغف، حشرات صغيرة كالبعوض، كل واحد له وحدة تدخل في منخره، طيب، وقيل في رقبته، فيهلك ميتا، بس انتهى بكل سهولة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولعل جميعكم يعرف قصة النمرود مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يقول: أنا أحيي وأميت، وكان يقول: أنا ربكم الأعلى، وغير ذلك من الأمور. فأرسل الله أيضا له حشرة فقط فأهلكها، كأن الله يقول له: من أنت، من أنت؟ وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدام، كما يقال: الجزاء من جنس العمل. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا. فرسا موتى، فريسة ميت. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. شفت الآلاف أو الملايين المملينة لحظة كلهم ميتين، لحظة كلهم ماتوا، انتهى أمرهم. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، صعدوا إلى الطور كما قلنا، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. أموات، نتن والزهم، رائحة الكريهة، رائحة الجثث. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يدعون الله أن يزيلهم من الأرض. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني كبيرة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، الله أعلم إلى أين يأخذهم. ثم يرسل الله مطرا سبحانه وتعالى لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. يعني ينزل، يعني الآن زالوا الآن الرائحة الكريهة التي التصقت في الأرض، فيرسل الله المطر فيطهر الأرض منهم كالزلفة، يعني صافية نقية يجعلها الله تبارك وتعالى. ثم يقال الأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة أي الجماعة من الرمان ويستظلون بقحفها. الله أكبر، الجماعة من الناس يأكلون من رمانة واحدة فقط تكفيهم من عظمها وكبرها، ويستظلون بقحفها قشرها. قال: ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الرس اللي هو اللبن، يعني ناقة الوحدة تكفي جماعة من الناس يشربون من لبنها. الفئام هي الجماعة الكبيرة من الناس. قال واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. شوف البقرة الواحدة، طبعا اللقحة اللي توها يعني والدة وفيها اللبن الآن، تكفي القبيلة من الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. يقال الفخذ والفخذ. الفخذ الذي هو بين الحوض والساق في الإنسان، هذا يقال له فخذ. أما الفخذ وهو الجماعة من الناس الذين يجتمعون في نسب، فيقال القبيلة تنقسم إلى بطون، والبطن ينقسم إلى أفخاذ، والأفخاذ ينقسم، والفخذ ينقسم إلى أسر. ويقال هنا الفخذ بإسكان الخاء، بسكون الخاء، وأما بكسر الخاء الفخذ فهو العضو الذي في الإنسان، فخذ الإنسان. أما الفخذ الذي هو يعني جزء من بطن القبيلة فهذا بإسكان الخاء، وقد يكون بفتحها، لكن اللغة الأشهر بكسرها، عفوا، اللغة الأشهر هو سكون الخاء. قال واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. طبعا هذا بعد موت عيسى، يعني بعد أن يذهب الله يأجوج ومأجوج، تستقر الأمور، وبعد ذلك يموت عيسى صلاة ربي سمى موتة ربه، ثم بعد ذلك تستقر أمور الناس، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، والجماعة من الناس يأكلون الرمان ويستظلون بقحفها. طيب كل هذا بعد موت عيسى صلى الله عليه وسلم، وتستمر الحياة هكذا مدة طويلة، الله أعلم كم، ثم بعد ذلك يرسل الله الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا الكفار على وجه الأرض، ثم بعد ذلك الكفار ينسلون إلى كفار إلى كفار إلى كفار، وهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قوله يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني الحمير. التهارج هنا بعض قال الزنا، والصحيح أنه يعم جميع المعاصي، لا يبالون بالمعاصي ولا يكون هناك حياء. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء، يعني لقد كان بهذه مرة ماء، هذا يقوله المتأخرون من يأجوج ومأجوج، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمري وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون قد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم، أي لا يمكن لأحد قتالهم، يعني اختلاف الألفاظ فقط. باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه. قال إمام مسلم حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة والسياق لعبد. قال حدثني وقال الآخر حدثنا. ما الفرق بين حدثني وحدثنا؟ احنا قلنا الفرق بين أخبرنا وحدثنا ولا لا؟ الآن شوف مسلم دقيق يفرق بين حدثني وحدثنا. نعم أحسنت، حدثني منفردا، حدثنا جماعة، يعني إذا الشيخ كلم هذا وحده يقول حدثني، وإذا كلمه مع آخرين يقول حدثنا جميعا. أحسنت. قال حدثني وقال الآخر حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، يعني لا يستطيع أن يدخل المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، وهذا هو الشاب الذي ذكرناه قبل قليل ممتلئ الذي يقتله، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. طبعا عندما يقول له هذا يقول واحد ما الفائدة؟ فائدة يحاول تحذير الناس الذين يعتقدون أنه رب العباد، لأنه يقول إنه الله، فهذا جاء يقول له أنت الدجال حتى ينتبه الناس لذلك. فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يعني لا يقص عليكم، أنا حين أقتله وأحييه عشان تعرفوني أنا الله، هكذا يقول. يقول أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقول لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. يعني الرجل يقول للدجال الآن تأكدت تماما أنك الدجال، لماذا؟ لأن هذا الرجل قد سمع حديث النبي في الدجال وماذا يفعل، فرآه رأي العين فزاد إيش؟ بصيرة في الأمر. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، يريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق يقال أن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. طبعا القول بأن هذا الرجل هو الخضر هذا قال به البعض، لكن لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه أن هذا الرجل هو الخضر، بل الصحيح أن الخضر مات في زمنه ولم يبق طوال هذه المدة. وقضية أن أبا إسحاق أخبر بها أبو إسحاق أنه تلميذ مسلم، هذا راوي صحيح، أبو إسحاق هذا ليس من الرواة وإنما هذا راوي صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله تعالى لما جمع الصحيح حدث به تلاميذه. كيف وصلنا صحيح مسلم؟ تلاميذه نقلوه عنه. هذا أحد تلاميذ مسلم وهو إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق، هو الذي يعني حدث عن مسلم هذا الكتاب، فزاد أبو إسحاق هذا قال هذا الرجل هو الخضر عليه السلام، لكن لا يسلم له هذا القول. والصحيح أن الخضر لو كان حيا لكان جاء وبايع محمدا صلى الله عليه وسلم تابعه ولا جاهد معه، ولا يجوز له أبدا أن ينصرف، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة صلى الله عليه وسلم، كيف والنبي قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، فإذا كان هذا في حق موسى فالخضر من بابي أولى، لو كان يجب عليه أن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وحدثني قال الإمام مسلم عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري في هذا الإسناد بمثله. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هو نفس الشاب الذي ذكرناه، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، المسالح يعني المسلحين، المسالح أهل السلاح، المسالح هم أهل السلاح يعني الذين يحملون، يعني حراس الدجال، الجنود الذين مع الدجال وما شابه ذلك. قال فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد؟ إلى أين تريد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقول أو ما تؤمن بربنا؟ من ربهم؟ الدجال. فيقول أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، أنا أعرف ربي ليس هذا، ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ رب دموي، يعني يقول لا ربهم قايل لهم ما لا تقتلون أحدان لأقتل أقتل أرسلوا وأنا أقتل. قال أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شجاعة الرجل، ولا هو موات ولا لا؟ ها هو رايح ميت، بس هذا أراد أن ينصر دين الله تبارك وأن يحذر الناس من فتنة الدجال. وهذه أقل ما يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. فقال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح، يعني يقطع، فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. طيب ثم قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، يقال مئشار ويقال منشار هما واحد، المئشار هو المنشار، فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه والعياذ بالله. من مفرق الرأس يقص بالمنشار إلى أن يقص نصفين حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، قطعتي الرجل، ثم يقول له قم فيستوي قائما. وهذا كما قلنا استدراج من الله تبارك وتعالى لهذا الدجال ولمن يتبعه. قال فيستوي قائما ثم يقول أتؤمن بي الآن أني أنا الله يعني؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. يلا أتحداه الآن أن يعيد هذه الفعل مرة، لأن هذا الرجل كما قلنا عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يستطيع يفعلها إلا إيش؟ مرة واحدة فقط. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبتي إلى ترقوته نحاسا. يعني الله سبحانه وتعالى يضربون ما تنقطع الرقبة، يعجز الدجال أن يقتل ذلك الرجل. ما أدري، أتوقع بعضكم يقول يا ريت أنا أكون ذلك الرجل. لا شك أن هذا الرجل مكرم عند الله تبارك وتعالى. قال فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ أي الدجال بيديه ورجليه فيقذف به، أين؟ في ناره التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ماء بارد. قال فيقذف به فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. نعم. سير نقول رضي الله عنه، ها؟ إيه قول ما رجل شهيد يقينا، هذا ما في كلام. نعم. أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل. حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت، يقول ما سأل عفوا أحد النبي صلى الله عليه عن الدجال أكثر مما سألته. قال وما ينصبك منه أو ما ينصبك منه، يعني شو اللي مضايق ليش تسأل دائما عنه؟ إنه لا يضرك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار، يعني فتنة يفتن الناس. قال هو أهون على الله من ذلك، يعني اللي معه ترى لا يغرك، ترى الذي يرى الناس إنه يعني هاي الأشياء يعني حقيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني هو أهون على الله، يعطيه الدنيا، إيش الدنيا؟ يعطيها الله الدنيا من يحب ومن لا يحب. قل إنما قل لا أجد في لحظة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة

فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هل هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل البلدان شيبا وذلك يوم أو يوم يكشف عن ساق. يعني أمر عظيم جدا هذا الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يسمع أحدا إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يميلون معه في سماع هذا الأمر. قال وأول ما يسمع رجل يلوط حوض إبله، يلوط حوض إبله أي يصلح حوض إبله، يصلحه. لاط الشيء بمعنى أصلحه. وللأسف الآن كلمة يلوط صارت إيش معناها؟ إيش العكس؟ الفاحشة. يعني إذا سمعت فلان يلوط يضيق صدرك. طيب، وهي في حقيقتها في اللغة معنى طيب، معناها طيب في اللغة. يلوط بمعنى يصلح، لاط بمعنى أصلح، هذا هو الأصل في هذه الكلمة. ومعنى قول يلوط حوض إبله أي يصلح حوض إبله. واسم لوط معناه المصلح، لوط المصلح. وإذا كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ينكر على من يقول إن فعل الفاحشة فعل الذكر بالذكر إنه لواط، يقول لا ينبغي أن يسمى لواطا، فإن الله لم يسمه لواطا وإنما سماه الفاحشة. أتأتون الفاحشة؟ ما سماه لواطا، والنبي ما سماه لواطا، وإنما قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط، ولم يسمه لواطا. فكان شيخنا يقول هو خطأ من 3 أوجه. خطأ في اللغة، لأن اللوط في اللغة الإصلاح، وهذا يعني فساد في فساد، فكيف عبر عنه بلفظ الإصلاح؟ فهذا خطأ من حيث اللغة. ثم خطأ من حيث استعمال الشرع، الشرع استعمله باسم الفاحشة ولم يستعمله باسم اللواط. ثم خطأ من حيث النسبة، يعني كيف كان لوط عليه الصلاة والسلام هو الذي ينهى عن الفاحشة، فصار الذي يفعلها يقال له لوطي، كما يقال للذي يتبع محمدا محمدي، والذي يتبع إبراهيم إبراهيمي، والذي يتبع موسى موسى، والذي يتبع لوطا لوطي. فكيف صار الذي يتبع لوطا تنسب إليه؟ يعني كأنه ينتسب إلى لوط النبي، مع أن لوط النبي هو الذي كان ينهى عن هذه الفاحشة. فيقول الصحيح أن هذه تنسب إلى قومه لا له هو. وإذاك يقال عمل قوم لوط لا عمل لوط عليه الصلاة والسلام، وإذاك لا يقال له لوطي، ولكن ينسب إلى عمل قوم لوط. وإن كان بعض أهل العلم تسامح في هذا، فتجد في كتب أهل العلم الفقهاء وغيرهم عقوبة اللواط واللوطي يفعل به كذا، وعقوبة اللوطي تستخدم حقيقة، لكن كان شيخنا يكرهها رحمه الله تعالى، يقول خطأ من حيث اللغة ومن حيث العرف ومن حيث النسبة ومن حيث حتى العقل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنا كيف تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام عقلا وهو الذي ينهى عنها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب ابن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال لقد هممت ألا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما، فكان حريق البيت. قال شعبة هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي، وساق الحديث بمثل حديث معاذ، وقال في حديثي فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، أي هذه الريح الطيبة. قال محمد بن جعفر حدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرضت عليه، عرضته عليه يعني هذا الحديث مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه ويحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال، فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا، يعني كلامه غير صحيح، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر منه. طبعا مروان بن الحكم الصحيح أنه ليس بصحابي، مروان بن الحكم الصحيح أنه تابعي لم يدرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة قال تذاكروا الساعة عند مروان فقال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما ولم يذكر ضحى. والظاهر سنقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكنت أتمنى أن نتم كتاب الفتن لكن قدر الله وما شاء فعل، ولعلكم تقرؤونه فيما بينكم بعد ذلك، صلى الله أن يسر لقاءات أخرى. لكن استأذنكم عندنا دورة الآن تبدأ بعد المغرب مباشرة في بيان. نعم والله أنا قلت إلى السادسة والربع حتى ندرك هناك الدورة تفتتح اليوم، دورة الشيخ ابن عثيمين تفتتح اليوم الافتتاح بعد المغرب، وغدا تبدأ فعاليات الدورة بعد الفجر أصول الإيمان الشيخ عبد الله غنيمان، وبعد العصر الفترة الأولى العمدة في الفقه كتاب الوصايا والفرائض إلى العتق، وبعد العصر الفترة الثانية كتاب الحموية للشيخ عبد الله غنيمان، وبعد المغرب تكملة الحموية للشيخ عبد الله غنيمان حول الله تعالى. تستمر الدورة 10 أيام متواصلة من غد إلى اليوم العاشر، لكن الليلة الافتتاح بعد المغرب محاضرة بعنوان سبيل المؤمنين للشيخ عبد الله غنيمان وأشاركه فيها. نعم. يقول هل يجوز مد الرجل في المسجد في الصف الأول أثناء الجلوس في المصاحف أمامي؟ هو مد الرجل لا بأس به، بس أهم شيء لا تكون المصاحف أمامك، يعني لابد أن تعظم شعائر الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كيف يمد الإنسان رجله على المصحف؟ هذا سوء أدب. يعني هل يستطيع أن يمد رجله أمام والده؟ ما يستطيع، يرى أن هذا سوء أدب، وإن فعلها فالناس جميعا تنكر عليه، وكيف تمد الرجل على المصحف؟ لكن إلى القبلة ما في مشكلة يعني، لكن لا تكون إلى المصحف، لا تكون إلى المصحف. هل يجوز تسمية النصراني مسيحي؟ يعني ترى كلمة نصراني أحسن من مسيحي، كلمة نصراني أحسن من مسيحي، بس هم مسيحي نسبة إلى المسيح عيسى ونسبة إلى المسيح الدجال، لكن نصراني يقينا نسبة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. ترى نصراني كلمة طيبة من حيث المعنى في اللغة، لأن نصراني وأنصاري كلها بمعنى واحد من النصرة، كلها من النصرة. إذا قال الله عن عيسى قال إذ قال عيسى الحواري من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فالنصراني من النصرة، فالنصراني هو الذي نصر عيسى عليه الصلاة والسلام، فهي كلمة طيبة في حقيقتها، لكن صارت علما على مثل اليهود، كلمة طيبة إن هدنا إليك أي رجعنا وتبنا، فهي كلمة طيبة في أصلها. فكلمة نصراني أجمل من كلمة مسيحي، هو يجوز أن تطلق عليه مسيح وتطلق أن تطلق عليه نصراني، لكن القصد كان أهل يقولون أن يعني اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة اسم نصارى ولم يأتي اسم مسيحيين، فالأفضل أن نطلق عليهم اسم نصارى، وإن أطلقت مسيحي ما يضر إن شاء الله. هل الدجال معه فتن أخرى غير الذي ذكر الرسول؟ طيب من ذكرها؟ الله أعلم، طالما أن تقول غير الذي ذكره الرسول فنقول الله أعلم، ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.